خلاف الأمر واضح. نعم تمام. يوكل بس وحكم توكيله توكيل الفعل بواحد منهما احكامه على اربعة أمور: واجبا زائدا تسويعا حتى قلوا بس من الوجوب واضح. جائزة ذكرناه ممنوع قليل. احنا نريد ان نشرح لكم هذه الباب شرحا الا امثل كما تملك من وجوه الحمصى. المضارع يوكد باحد النون هذا واجبا بشروط ان يكون المضارع هذا مستقبل بعد القسم مثبت ولا يفصل بينه قبل وبين القسم اربعة. هذه شروطه شروط توكيل المضارع. اما الامر لا يوكل بواحدة الا جوابه واضح بيسر طيب وبوضوع ومثال مثل ايش؟ لنخرجنك يا شعيب. المضارع هناك واجب توكيله ولا يجوز بس خلوه من النور. توفرت في الشروط. نعم واجب. الامر قسم. واضح. طيب والذي كان قريبا من الوجوب يكسر في لسان العرب ان يكون المضارع هذا بعد اما ان شرطيه بعدها ما زائد واضح من ادوات الشرط. وهذا كاد ان يكون وجوبا واضح لانها كثر بكثرته في القران. واما انتقدك من الشيطان فشرت عبد الله واما طلعنا من المسلم احد واما تخافن من قوم خيانه فإما نذهب لنا. وهذا كائن بعيد قريب من الوجوب بكثرته. هذا اثنين أخذنا أحكام واضح. طيب والثالث الجائز مباح مثل توكيل الأمر بأحد النونين هذا جائز من باب الجواب. ومثل توكيل المضارع بعد النهي بعد الطلب أو بعد الأمر مثل ينفقن لتذهبن هذا جاي مباح هذا ما هو واسع. هذا كمان تهي لا لا صار قصر هذا القصر هذا بعد الطلب هذا لا بعد الطلب هذا لا لا هذا أقول لك هذا من باب المباح ما هو من باب الوجوب ولا من باب واضح. أنا زي ما قلت لكم واضح. طيب وأنا رابع الرابع الممنوع ما هو إذا كان المضارع هذا بمعنى الحال ممنوع أو فصل أو كان القسم هذا فصل بينه وبين المضارع لا يجوز تفصيله واضح. القليل ما سوى ذلك مثل ان يكون ايش بعد لا النفي بعد او ما بعد ما ولم بعد ما جاء من غير ايش واضح. هذا معنى قول ابن مالك وقل بعد ما ولم وبعد لا وغيره اما من طوال بالجزاء وقل وغيره من طوال واضح. هذا صارت خمس نعم جعل ستة ماذا؟ آية هذا معناته لتوكيل الفعل يوناني ثقيلة وخفيفة

جاءت الطلب لقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا وقول سائر هل تمنين هل تمنين هل تمنين تمنين ببعدي غير مخلفة غير مخلفة وقول آخر وليتك يوم التقى يوم الملتقى تراجمني وكذلك فبعد كندتا هذا الاستفاء طلب كله فبعد كندتا تمدحن قبيلا طيب السطر واحد هذا أمثلة قاعدة شرحتها أمس شرحتها أه؟ لا خلاص أنت شرحتها بالأمس كله شرحتها ما شرحته لك لما حضرنا في الشرح هذا أثر اسمح لي يا محمود خلي الكلام لا الكلام سيب للشيخ بس هذا تشكيل تشكيل المبالغ بعد هذا المعروف طلب عنه في نصره واحد أول حتى مالك النهر قال ولا تحسب أن الله غافلا أداة الطلب نعم هذا هناك كثير مضارع كثيرة لأن بعد الناهية لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم نعم الرابعة هذا الرابعة نحن ذكر ذلك أبوه الواجب قريب من الوجود الآن إيش الكثير وهو أن يكون المضارع بدأ واحد من معطلة مثل النهر مثل لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم مثل تمن فليت يوم التقى نعم طلب الله طلب تعريفه ما حصلت ما كتبت ثمانية مور فنها وضعوا وصل وعلوا وعبدهم وقمنا وصل هذا من أفضل وانها هذا ما لا يقول بحث اصعد مر وانها ايوه وصل حطه وعلي تحضيهم ثمن وزن كيف عما سل الواحد سل هذا هو سل والكفة هذا التهم ما في الله تمام أن تشرب ما هو من المعيض الطرق إيش فاضي طيب لا أخي خلي هذا ما هو موضع هذا في بعض المرات يتضمن منه لكن ما يأتي الناس ليس هذا الطلب لا يحتمنكم سليمان لا يحتمنكم سليمان الشيخ ابن عيسى مر ونهر وعلي تحبيه تمنى وزن فذاك النسل ثماني هذا أنت تريد الأشياء المواضع التي ينصب المضارع بأنه مضمر وجوبا على فائز السببية في جواب في سواب تسعة هذا الذي تريد يأتيك واضع الرابع وين؟ مئة والهني رأس الصفحة مئة والرقم مئة والهني رابعة حياة الرابعة الآن. حياة الرابعة. حياة الرابعة. من المضارع. نعم. ها؟ إيه. أن يكون قليلا. نعم. هذا القليل. أن يكون قليلا وذلك بعدنا بعد الناس هذا قليل أو ما الزائد غير إيه لم تسبق بإيه كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تكون من الذين هذا قليل بعد النشأة نعم ومن عظة وكقوله ماذا ومن عظة لا ينبتن شكيرها خلي هذا وين البتاع ومن عظة ليش من مزايدة نعم هذا مزايدة ما ينبتن شكيرها وقال قليلا كمان به ما يحمدنك وارث ما يحمدنك وارث وكذا بعد ما بس الخامسة ازاي هذا الخليل الخامسة اقول لك هذا الكتاب زي الاسموني انا عرفت هذا في الاسموني عجيب نعم زي الاسموني في هذا عرفتها هذا الترتيب المواضع الخمسة هذا الخامسة ان يكون اقل من ذلك وذلك بعد دم وبعد وبعد ايش أداء جزائي غير إما فقوله ايش سبوه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمم وكقوله ايش من يتقص منه فليس بآلبه هذا شرطية هذا الخامس أدخله ابن عقيد في الرابع جعله قسم واحد قليل والأقل ابن عقيد جعله قسم واحد أقل من هذا أيوة والقليل جعله قسم واحد يعني ابن عقيد أقل من الأبو القليل والأقل في أفعل هذا أشد هذا أكبر من الأول قليل ولكن هذا أقل منه الله غصب واضح فصل في حكم آخر الموقت وضح تمام ابن عقيل لا يعني هذا الكتاب هشام يذكر لكم حكم آخر الموقت وذكر لكم الأحكام السابقة في المضارع في الفعل إذا كان موكدا بإحدى النونين المراتب الخمسة نعم. الآن إيش يعلم أيها يعلم أيها الإخوان أن هنا أصلين اذنه إن شاء الله طيب انتبهوا لهذا أن هنا أصلين مستثنى من كل منهما من السيل هذا مسألته الأصل الأول أن آخر الموكد مفتح هذا الأصل تقول وش لتضربن مضربن لمفتوح ويستثنى من ذلك أن يكون مسردا إلى ضمير زيليني ما هو الضمير زيليني الواوية فاهم فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة تجانس ذلك الدين كما شنح كما نشحه لكم واشكله قبل مطمئن النين بما جانس من تحرك والأصل الثاني اسمعوا يا إخوان نعم انتبه يا أخي والأصل الثاني أن ذلك الدين يجب حذفه يجب حذفه إن كان ياء أو واو إذا الدين هذا دخل في حديث التدارك ليس داخل. أيوه داخل. لا ذلك الفتح هذا ما هو بناء المضارع. المضارع هناك معرب لأنه ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون. ما الفتح هذا أفرد ولكن ليف هذا يستحق الحذف ولكن ما يحذف. ليه؟ لأنه يضيف في اقتباس بين المضارع المخاطب به المذكر والمضارع المخاطب به الثاني. ماذا؟ لا تضربان بيدي ناس احذف لي لا تضربن يا اخو. ماذا؟ هيا انتبه. لا في ذات الطبيعة لا تلتقي تلتقي أنا ما تخوف الذين ما تخوف على هذه الطبيعة ترى ترتقي بس صحيح كلامك أقوى كذلك أليف ألف حرف علا حرف علا حرف علا حول أولا وطل لا ناس نسمكم أنتم هذا التخصيص هذا الفتح هذا ما هو حق أليف ما هو حق طلبه ما خلى الموكل يفتح قبره ذا معناه افتح دي تبنوا الفعل هذا ما موسى المراد بالفتح الذي قبل أليف ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون في هذه الآية. نعم مفتوح ما قبل أليف ولكن ما هو فتح البيت أقصد يسمى لليف ويسمى للواو ويسمى للياء إلا أن أليف لا يحذف بخلاف الواو والياء يحذفان. أنا من البارح يقولون أيون يقولون أن يحذفان إلا لليف بعلة لا يحذف ليف. انتبه يا أخي يضربوننا يا قومي تقولوا اضربونا يا قوم بدم البال مضربينا يا هند بكسرها والأصل اضربون مضربين ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ويتسرى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفا فيخشى فإنك تحذف آخر الفعل واضح وتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة فتقول يا قوم اخشوا يا قوم اخشوا منا مثل لا تروا منا الجحيم أيوه خطم ويا هند كمان يخشينا يا هند بالكسر آخر فإذا أثرنا هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذف ايش لم تحذف آخرة أو تحذفه بل تقريبه تقريبا أليف هذا ياء فتقول ليخسين زيد لما قلت لكم البارح سعين ولا تخسين يا زيد ولا تخسين يا زيدان ولا تخسينان يا هندان كما قلت لكم البارح وألفا ذل قبلها مؤكدا فعلا إلى الناس هذا باختصار الآن أحكام الثاني الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيد الخفيفة تنفرد عن نون التوكيد السليلة بأربعة أحكام انتبهوا لهذه الأحكام أحدها أنه لا تقع بعد ذلك من التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ذلك عنده نحن قوما قوما واقعودا لا هذا ما تقول قومان ولا اقعودان بعد غير فتح السين لا ما هو الوقف أليف هذا ما هو المقلب عن المتكلم انتبه اسمع هذا أليف السين ليش لا تقل؟ لأنه وإلا كم ماشي تبيانك ما تقع بعد أليس ومن؟ هذا لو كانت إنه التوكيل تقول تقول ومن؟ يجوز. وأما إذا قتلت المضارعة إذا يعني أسردت المضارع الفعل هذا يضمن التخليل هناك ما تأتي ما توصلها من التوكيل الخليفة هاي بخلاف الفقير لكن شديدة ولكن وقفوا هؤلاء ترى هاي مثل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هاخر هذا ولكن تكسر وأما ننطق الخليفة لا إلا في قراءة الذكوان لأنها إيش تكسر هي ساكنة وأليس ساكنة ما تقول ولا تضريبان ولا تضريبان ولكن التوكيل الشديدة تقع بعدها ولكن كسرها ألف تقول ولا تتبع تقول ولا تضريبان لا زيدان زي في الآية التي في كورتا ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلم لكن يونس يجوز هذه يجوز ولكن ايش كثير من لغه العرب ما شفته بكثر يا اخي يسبق انت انت تحكم متقلق بغير دليل هذا انك لم تقعن للتكون الخفيفه بعد ذلك انت ما قعت بعده ساد انتبه يا اخي يقول لك وعن يونس والكوفيين إجازته لكن هذا شاذ ثم صلح الفارسي في الحجة لأن يونس إيش يمكنون ساكنة ونصر ذلك بقراءتي نافع ومحياي محياي محياي وذكر الناظم أنه يكسر النون وحمل على ذلك ايش قراءة بعضهم فدمرانهم هذا ما هو قراءة يا أخي من هو اللي يقول قراءته نافع من هو اللي يقول قراءته نافع لا قراءته نافع فدمرناهم تدميرا ايش وقت حذفت به ما هو هذا وزوزه في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعان بالتخفيف النون وأما السديدة فتقع بعدها اتفاق ويجب كسرها بقراءة باقي السبعة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون واضح الثاني من الأشياء التي تنفرد به من التوكل الخفيفة حنون التوكل الشديدة المزودون هذه القواعد ما ذكروها واضح الثاني أنها لا توكل الفعل المسند إلى نون الناس هذا زاده عن الجزائري أن التوكيل الخفيفة لا يوكل بها الفعل الذي أسند كان فاعل نون النسوة مثل اضربنا يا هند ما يقول يضربنا ناني لأنه لازم يكسر له هذا لأن لازم أن يأتي ألف بينهم فاصل بينهم